بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. طب الأسبوع القادم بإذن الله ودنا نراجع كتاب الصلاة كاملا ونعلق عليه كاملا، نراجع كتاب الصلاة كاملا ونضبط أهم المسائل التي فيه ونراجع فيها ونختبر يوم الثلاثاء بإذن الله. كتاب الصلاة من أطول كتب الموجودة في متون الفقه، يحتل مساحة كثيرة لشرف هذه العبادة أولا ولكثرة صورها وكثرة أحكامها. وبما أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الركن المتكرر يوميا والركن الذي لا يسقط، فيجب على كل مكلف أن يضبط أحكامه ويعرفها. من كتاب الصلاة نعم إلى آخر يوم، إلى اليوم كتاب العيد. طيب لكن أنا حديث ما يحضر من ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، وهذا هو الكتاب الثالث من الربع الأول، فإنه كما لا يخفى على شريف علمكم أن الفقهاء قسموا الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول يذكر فيه أحكام العبادات ابتداء بالطهارة فالصلاة فالجنائز فالزكاة فالصيام فالحج، ويختمون بكتاب الجهاد، نظرا لأن الجهاد من العبادات ولأنه فيه توجيهات شرعية فهو بالعبادة أشبه، فألحق بكتاب العبادات. ثم يبدأون بالربع الثاني بكتاب البيوع، فتذكر فيه المعاملات المالية، البيع، شروط البيع، البيوع المحرمة كالربا والعينة وبقية المعاملات المالية، الإجارة، الجعالة، الحوالة، الشركة وأحكام الشركات وكتاب الفرائض. ثم الربع الثالث هو ما نسميه اليوم الأحوال الشخصية أو فقه الأسرة كالنكاح والخلع والطلاق والعدة والحضانة والرجعة وأحكام ذلك. وآخر ربع هو ربع الجنايات، يذكر فيه الجنايات وأحكامها وشروطها وشروط كل والحدود وشروط كل حد وكتاب القضاء، ويذكر في كتاب القضاء كيفية إقامة الدعوة وأحكام البينات وأحكام الدعاوة إلى آخر كتاب وهو كتاب الإقرار. طيب حنا ما زلنا في الربع الأول اللي هو ربع العبادات، وانتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة كاملا، وانتهينا من كتاب كتاب الصلاة، والآن في كتاب الجنائز. هذا الربع الثاني، هذا الربع الأول، حنا في الربع الأول. الجنائز فين؟ الربع الثاني في الربع الأول. حنا الآن ما زلنا في الربع الأول وفي الكتاب، وصلنا للكتاب الثاني. طيب كتاب الجنائز، ذكر كتاب الجنائز يا مشايخ بعد كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، فلذلك ذكر الفقهاء كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن أهم ما يبدأ وأهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه. طبعا الجنائز جمع جنازة. قال الشيخ وإذا تيقن موته، ثم ست مسائل يحسن ذكرها قبل أن نبدأ هذه المسألة. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون يسن الاستعداد للموت، والاستعداد للموت يكون بالتوبة إلى الله عز وجل وبرد المظالم، وأن يتحلل الإنسان ممن ظلمهم، لأن يا مشايخ بيننا وبين الله عز وجل ذنوب، والذنوب هذه تنقسم إلى قسمين، إما ذنوب بينك وبين الله وهي فيما أمرك الله به من إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإلى غير ذلك من العبادات، وهذه الله يغفرها ولا يبالي، بل إن العبد لو تاب إلى الله عز وجل لغفر له ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. والذنوب الأخرى هي الذنوب التي بينك وبين الناس من أخذ الحقوق وظلم الناس وشتمهم وغيبتهم والنميمة، فهذه لا يغفرها الله إلا لو تاب العبد ورد المظلمة إلى أخيه. فمثلا لو اغتاب رجل آخر أو رجل اغتاب آخر، فالله لا يغفر هذا الذنب حتى يتحلل من ذاك الشخص. وفي مسألة الغيبة بالخصوص، لو اغتاب شخص آخر هل يذهب إليه فيقول له يا فلان ترى اغتبتك سامحني؟ لا. ما رأيكم؟ لا. لو اغتاب رجل آخر فقال واغتابه في مجلس، هل بعد المجلس يذهب إليه فيقول يا فلان ترى أنا تبت إلى الله، سمعت الشيخ يقول من شروط التوبة أن أتحلل؟ يا سلام. إذا أراد الشخص أن يتوب من التوبة، يتوب من ذنب الغيبة، فإنه يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ويثني على هذا الشخص في الموضع الذي اغتابه فيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم. لماذا؟ لأنه لو ذهب إليه فقال له فلان تراني اغتبتك، سيجرئه إلى أن يقول طب إيش قلت عني؟ قلت عن كذا وكذا، أنت كيف تقول عني كذا وكذا؟ مين كان حاضر في المجلس؟ فلان، فلان ما دافع عني، لماذا لم يدافع عني؟ فبدال أن تصير مشكلة صغيرة هو يريد أن يتوب منها تكبر المشكلة وتكبر المشكلة. فلذلك الإنسان قدر الإمكان، ولذلك حينما رؤية الإمام سفيان الثوري يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قال أخشى ذنوب الناس، يعني أخشى من الذنوب التي بيني وبين الناس. لذلك الإنسان يتحلل قدر ما يستطيع ولا يجعل لأحد عليه ذنب أو مظلمة إلا ورده إليها. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل موته قام في الناس فأخبرهم أن من عليه دين أو من عليه دين أو حق فليأتي إليه عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة الأولى. يدعو له يسأل الله له أن يغفر له ويتوب عليه. نعم. طيب هذه المسألة الأولى هي قضية الاستعداد. نعم. ها؟ أيوة. نسيهم. يدعو الله عز وجل. يعني أيضا مسألة أخرى، لو أخذ مال آخر، يعني شخص سرق مال أو أخذ مال بغير وجه حق فأراد أن يتوب، فبحث عن هذا الشخص بحثا حثيثا وسأل عنه فلم يجد له خبر، فماذا يفعل؟ يتصدق بهذا المال ويجعل نيته لمن لصاحب المال، فإذا ظهر صاحب المال بعد ذلك لا يعطيه، يعطيه المال، يعطيه المال، فيكون أجر الصدقة لهذا الشخص الذي تصدق. طيب المسألة الثانية، كيف سرق؟ يعني هو سرقه؟ لا هو سرقه وبعدين أنفقه على نفسه. يرجع له المال؟ ولا مش معه؟ إذا يكون دين في ذمته. شايف كيف؟ يعني لو سرق شخص من آخر المال، حتى لو صرفه، حتى لو لم يبقى، حتى لو افتقر أصبح فقير، يبقى في ذمته، يجب أن يؤديه إلا لو تاب إلى الله. تفضل. طب المسألة الثانية، قال إذا هذه المسألة الأولى يسن الاستعداد للموت. المسألة الثانية الفقهاء يذكرون قال يسن الإكثار من ذكر الموت بقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات. من نجي مسألة مهمة مشايخ، ذكر الموت لا يعني أن يعيش إنسان في زاوية ويبقى منقطعا عن الحياة ومنقطعا عن ملاذها وعن صلة الناس، هذا فهم خاطئ عن ذكر الموت، بل إن ذكر الموت هو أكبر محرك للحياة، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيموت لن يظلم أحدا، سيؤدي أعماله على الوجه الأكمل، سيؤدي ما أمر الله عز وجل به، سيصل أقاربه، سيصل أرحامه، سيكون مجدا مجتهدا سواء في دراسته، في مشاريعه العلمية، في أحلامه، في طموحاته، لأنه يعلم أن الحياة مهما طالت فإنها قصيرة، وكل ابن آدم وإن طالت سلامته فيوما على آلة الحدباء محموله. فذكر الموت لا يعني التشاؤم، لا يعني أن تبقى منعزلا في بيتك وتصرخ أنا سأموت أنا سأموت، هذا فهم خاطئ جدا للموت، بل لو كان هذا المقصود لما أمر به الشريعة، بل ذكر الموت هو المحرك للحياة، هو المحرك لأن يسعى الإنسان في أعماله، هو المحرك بأن لا يظلم أحدا ولو سمحت قدرته بأن يبطش به. فذكر الموت هو الذي سيقطع عليه ذلك، هو الذي سيوقظه لصلاة الفجر. إذا نام سيعلم أنه قد تكون هي النوم الأخيرة، فيستيقظ ويقوم يلبي داعي الله عز وجل، لا يظلم لا يبخس أحدا ما له. حتى في الأمور الدنيوية، يعني هو لو عرف أنه سيموت فسيضمن نفسه مثلا لأبنائه لمن خل... لأبنائه إلى غير ذلك. المسألة الأخيرة عيادة المسلم، يذكر الفقهاء أنه تسن عيادة المريض المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا مرض عاده، بل إن بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب العيادة وإلى أنها فرض كفاية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعيادة المسلم أجرها عظيم وعمل جليل، فالمريض حينما يكون مريضا، المريض حينما يكون متعبا يسعى إلى من يزوره فيذكره بثواب الله عز وجل ويصبره، فيرى الداخل والخارج عليه حتى ينشط في ذلك. طيب لو كانت لو كان المريض مرأة هل يزورها؟ لا. يعني شخص بنت عمه أو بنت خالته مريض هل يزورها؟ ليست من محارمه. يا سلام. يا سلام. هم قالوا إذا كانت المرأة شابة لا يأمن من الفتنة فإنه لا يزورها، لكن لو كانت كبيرة في السن كالمرأة العجوز فإنه يزورها. فإنه يزورها. طيب تفضل يا شيخ. المسلم زاره. إيه لكن إحنا قلنا هنا يسن أنه يعني عمل لو قام به فيؤجر عليه، يعني عيادة الكافر عمل مباح لو أراد زاره، لكن إحنا نتكلم عن المسلم. أيوة يعني حق المسلم أرفع من حق الكافر أكيد. أحسن الله عليك. طيب المسألة الأخيرة يا مشايخ، إذا عندنا المسألة أيوة، أي مرض تشرع له الزيارة؟ هل كل الأمراض تشرع لها الزيارة؟ ذكر فقهاء أن كل الأمراض تشرع لها الزيارة، حتى المرض الخفيف تشرع لها الزيارة، هكذا ذكروا. القضية الأخيرة أن الشخص لو زار رجلا آخر فإنهم ذكروا أنه تستحب زيارته غبا، غبا يعني يوم بعد يوم، يوم يجعل الزيارة بعدها كذا يومين ثم يزور، إلا لو كان المريض يأنس بهذا الشخص. يعني لو كان رجل كبير في السن، لو كان الأب ويأنس بولده، فهل نقول له زر أبوك غبا يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين؟ كل يوم. نقول له زر له يومين هو يأنس بك، أو كان الصديق يأنس بصديقه نقول له إذا استطعت زره كل يوم، لكن لو ما كان يأنس بي يعني من جملة معارفه وأقاربه نقول له زر غبا تزداد حبا. هذا ليس حديث لكن من باب الحكمة. آخر قضية أنهم ذكروا أيضا من أداب الزيارة عدم الإطالة عند الميت، عدم الإطالة عند المريض، وألا يضجره بكثرة المسألة. وللأسف إنه بعض الأدبيات مفقود عن زيارة المرضى، فتجد يدخل يقول له ها وش صار فيك كيف، أوه أنت مريض، هذا زي فلان مريض ومات، يختم له الحياة في أقل من لحظة. أو في كل زيارة مثلا يقول له هذول الدكاترة سيئين، أنت جابك هنا ليش ما سويت كذا، ليش سويت كذا، ليش سويت العملية هذه، لا يخرج حتى يكاد المريض يتمنى الموت. والمقصد من الزيارة هو الإناس والتبشير بالصبر. ما صار زيارة. فالمقصد من الزيارة التأنيس والتبشير واصبر يعني واصبر ويذكر بالأجر. يعني أذكر مرة دخلت مستشفى فكان السرير اللي بجانبي دخل رجل كان زيارة لطيفة، يعني حتى ما أطال وقف ذكره بالله عز وجل وذكره بالأجر العظيم وأنه ترى ما أنت فيه أنت خير وهذا وكل ألم تشعر به مثل هذا الكلام، وإن شاء الله شوف ما شاء الله وجهك اليوم متغير، حتى يعني ورأيت القريب تغيرت نفسيته بعد هذه الزيارة، بخلاف صاحبنا ذاك الثقيل الظل سامحه الله. أحد التابعين سأل الزيارة الجماعة مطول يعني. طبعا أدعي لنا اللهم علمنا أدب العيادة. ايش ذا وهذه. اذا هذه ستة مسائل يا مشايخ، انه يستحق يسن الاستعداد للموت واستعداد له بالرد المظالم والتوبه لله عز وجل والاكثار من ذكر الموت، وتسن عياده المريض المسلم، وذكرنا انه هذه الزياره تكون لكل مرض بكره وعشيه، وان زياره الرجل للمراه تكون حينما تامن الفتنه. مسألة الخامسة أنه يشرع زيارة لكل مرض، وأنه يذكر المريض بالتوبة وبالوصية بطريقة يعني حسنة، إن لا يأتي ليقول فلان تركت ميت أوصي، لا ليس بهذه الوسيلة، إن مثلا يذكر أبنائه، يعني زار المريض شاف المريض مثلا في مرحلة متقدمة يذكر يخبر أبنائه، يعني أنه ذكر والدكم إذا كان عليه حقوق فيردها، أو كان له شيء يريد أن يوصي به فليوصي به. بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ابن عمر أن الرجل إذا كان لديه شيء فلا ينام حتى تكون وصيته عند رأسه. آخر قضية أنه يستحب عدم الإطالة والتكرار. المسألة الأخيرة، إذا نزل الموت بالمريض، يعني لو كنت حاضرا عند رجل وهذا الرجل نزل به مرض نزل به الموت، ونزل به الموت بمعنى أنه بدأت به علامات الموت من شخوص البصر، أو كان رأيته مثلا في حادث، فإن الفقهاء يقولون يستحب تلقينه، لكن التلقين ما يكون تلقين مباشر حتى لا يزعجه أو يخوفه، بل يقول عنده لا إله إلا الله، فإذا رأى الشخص ما استجاب له فإنه يلقنه ثلاث مرات، يعني أول مرة يقول فلان قل لا إله إلا الله فذاك سكت، ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله فذاك ساكت، وقال يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا سكت خاص ما يزيد على الثلاثة خلاص. لكن لو قال قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم قاعد يتكلم معي يقول أخبار العيال وش مسوين، فشوية شعر بالمرض، هل يلقنه ثاني مرة؟ يلقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. هذه مسائل السبعة الشيخ تجاوزها ودخل مباشرة إلى قضية أنه هذا المريض ماذا حدث به؟ مات. قال الشيخ كتاب الجنائز، وإذا تيقن موته غمضت عيناه. لماذا قال الشيخ تيقن؟ يقولون قديما كان الناس لعدم وجود الأجهزة لا يعرفون هل هذا ميت أو غير ميت، هم يرونه فقط أغمضت عيناه ولا يتحرك، ولو نبه ما يتنبه فيظنون أنه إيش؟ أنه مات. نعم، ولذلك سم؟ نعم، ولذلك يذكرون أن الأصفهاني وهو أحد العلماء أغمي عليه في بيته، فظن أهله أنه مات، فقاموا وغسلوه وصلوا عليه، ولما دخل إلى القبر استيقظ فمات ثلاثة، يعني قوة الهاء أنه هذا إيش مستيقظ يعني، فمن شدة استعاني سبحان الله حملوا من ظن أنه ميت فاستيقظ هذا. فلذلك الشيخ قال إيش؟ إذا تيقن موته. واليوم تيقن الموت تكون عن طريق إيش؟ عن طريق الأجهزة، أنه يقاس نبض القلب، يقاس الضغط في الجسد، فيكتشف أنه لا يوجد نبض فيكتشف أنه ميت. هذا الشيخ سيقول له، قال وإذا تيقن موته غمضت عيناه، هذا من الأدب الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضركم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. يعني لو شخص حضر وكان بصر فإنه إيش؟ يغلق بصره، لأن صاحب البصر ما زال يرى روحه التي خرجت من الجسد. طيب، أولنا أيضا فيه قبح منظر، يعني أنه ميت كده وهكذا مفتوح، يعني قد يخاف من حول فإنه يغلق عينه. هذا ما في إشكال، لكن الأفضل الأكمل بل هي السنة، يعني قولي فأغمض البصر، يعني هو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الثاني قال وشد لحياه، اللحي هو الفم، يعني لو كان فمه مفتوحا حتى لو كان مغلف إنه يعني يلفه بشيء حتى لا ينفتح فيزداد المنظر قبحا، فإنه يغمض العين، مثلا يجيب بالشماغ أو بأي خيط فيلفه حتى تغلق الفم. هذا الأمر الثاني أبغى أشر عليها. إذن الأمر الأول إغلاق البصر، قال وإذا تيقن موته غمضت عيناه. الأمر الثاني وشد لحياه، وأيضا شد إغلاق الفم حتى لا يدخل ماء وقت الغسيل. طيب القضية الثالثة قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. الأدب الأمر الثالث يقولون أن يجعل شيء على بطنه لألا تنتفخ، لأن الميت بعد الموت لو بقي فترة طويلة ماذا يحدث؟ يعني تنتفخ بعد بطنه. فيقول أن لا يوضع شيء ثقيل على المعدة لألا تنتفخ. عند تكفينه، عند تكفينه، لا لا لا ما فهمت الله. عند تكفينه يعني يضعون حديدة ثم يكفنونه؟ لا لا أول ما مات، يعني هو الآن قال لا إله إلا الله وفاضت روحه مباشر، نغلق البصر نشد اللحيين نضع شيء على بطنه. ولكن الأفضل من ذلك كله أن يسارع، يسارع في غسله، لأن النبي، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم طبعا قديما لأنه ما كان في عندهم ثلاجات تحفظ الموتى فكانوا يفعلون ذلك، لكن اليوم عندنا إيش؟ الثلاجات التي تحفظهم. أسأل الله أن يغفر جميع موتانا موت المسلمين. طيب إذن هذه الآداب الثلاثة التي تفعل قبل عملية الغسل. وأيضا مما يفعل عند ذلك إنفاذ الوصية. ومن الأخطاء التي عندنا اليوم أن وصايا الأموات لا تنفذ، وإن شاء الله في كتاب كامل عندنا اسمه كتاب الوصايا، لكن باختصار وصايا الموتى على نوعين، إما أمروا بأشياء مباحة أو واجبة. أشياء واجبة كان يقول أنا علي دين فقضوا ديني، هذه يجب علينا أن ننفذها. أو أمر بشيء مباح كان يقول مثلا أريدكم أن تبقوا إخوة متحابين على الحق متناصرين، أو ذكرهم بالله. أو يأمر بأشياء محرمة كان يقول مثلا اقطعوا أرحامكم، أو اذبحوا خنازير وزعوها علي، أو أغير ذلك من الوصايا. وأنا بالفعل مرة وقفت على وصية غريبة، يعني الميت يقول أوصيكم بعدم الصيام لأنه أضر بصحتي، فكان أمرا غريبا يعني. طبعا وصية باطلة لا يعمل بها. قال هذا مو حديث يا شيخ، من الكلام. إذا وصى قال بعد الموت فلان وفلان ما يطاع. إذا كانوا من الرحم الواجب ما يطاع في ذلك. يعني مثلا قال أخي لا يحضر جنازتي ولا يدفن، لا لا لا يطاع في ذلك، لأن هذا من الرحم الواجبة. ولأن هذا الشخص الذي سيأتي هو يجب عليه أن يأتي، لأنه هذا من الرحم، فسيمنعه عن أداء واجب. من عامة الناس الأولى أنه ما يفعل في ذلك، لأنه ما في مصلحة. ما المصلحة أن يقول لا يأتي فلان إلى جنازتي؟ ما الذي سيكسبه مكان؟ إيه ما الذي سيستفيده هو في قبره؟ بل إن المأمور في مثل هذه المواضع تكفير حضور الجنازة، لعله هذا الشخص الذي سيأتي يسامحه أو يعفو عنه أو لغير ذلك. لو طيب هذه مثلا يقول ادفنوني في مكبرة المعلاء، خلاص يدفن فيها ما في إشكال، ولكن في صعب. يعني شوف لو كان فيها مشقة، يعني قال مثلا هو مات في جدة فقال أريدكم أن تدفنوني في المدينة، خلاص إذا كان فيها مشقة على الناس أو مشقة على الأبناء في النقل، أو في مثلا تكاليف قالوا والله ترى حنين نقول لك مثلا السيارة ستحتاج مبلغ فلاني، يعني يدفن في المكانه. يعني الوصايا قدر الإمكان ما دامت أنها مباحة وممن له حق عليك حاول تنفيذها بقدر الإمكان. لو جلبت مشقة شديدة على الناس فإنه لا يفعلها. طيب هي هذه آخر مسألة عندنا، والمسألة التالية سيتكلم فيها المصنف في قضايا التغسيل ونجعلها المجلس القادم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما في مشكلة، قريب المسافة. قريب المسافة. في شيء شيخ؟ إيه قال وجعل على بطني مرآة، المرآة شيء معروف. أو كحديدة، يعني يجعل أي شيء ثقيل مثل الحديدة. يعني قال وجعل على بطني مرآة أو غيرها. تفضل كحديدة. يعني الجامع المشترك بين هذه الأشياء الثلاثة أن يجعل أي شيء ثقيل على المعدة بحيث يمنع الانتفاخ. طبعا هذا قضية كما ذكرنا اليوم أنه يستغنى عنها بقضاء الثلاجة. طبعا ما سيذكر المصنف هذا الباب هي تعتمد على الأشياء القديمة. يعني مثلا يقول اغسله بماء وسدر، اليوم ممكن نستغنى عنه بإيش؟ بالصابون. مثلا يقول مثلا لو خرج شيء من الميت ضع طين حر، طين خالص، اليوم ممكن نستغنى عنه بإيش؟ بالقطن. فالفقهاء يوم يكتبون متونهم يكتبونهم بواقع وعصرهم الذي هم موجودون فيه. ولو كتبنا حنا المتون اليوم هنكتب بعصرنا وسيأتي بعد 150 سنة وناس يقولون ما هذا الشيء غريب اللي كتبوها، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. صلى الله عليه وسلم. لا في الربع الأول كل العبادات حتى الزكاة.